أحسن الله إليكم. يقول سعد الروقي أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وأشهد الله على محبتكم فيه، وأسأل الله تعالى أن يطول في عمركم على طاعته ورضاه. نعم نعم. ويقول أنه لا ينساكم من دعائه، ويسأل ما حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة؟ يسجد للسهو، يسجد للسهو. نعم. وما حكم من شك في نسيانه؟ يسجد للسهو. نعم. وهل من نسي إلا أن يكون عنده وسواس وقبل يشك يشك يشك يشك؟ نعم نعم. وهل من نسي ركنا من أركان الصلاة أو إيش؟ وهل من نسي ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها يسجد سجود السهو؟ لا، الركن لا، نسي ركوع ولا نسي سجدة ولا نسي الفاتحة وهو غير مأموم، لا، لابد أن يأتي بركعة. نعم.